هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة الجهر أم لا؟ وهل يجوز القراءة في المصحف في صلاة التهجد أم لا؟ هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة التهجد أم لا؟ وهل يجوز القراءة في المصحف في صلاة التهجد أم لا؟ أفضل. لا تأتي يقرأه المصحف إذا كان حوله الإيمان يشق عليه فهو فوقه حتى لا يقرأه وحتى لا يقرأه ما يؤذيها. أما إذا كان ما حوله حتى يتأذى بذلك فله الجهر لا يؤذيه ولا يؤذي أحدا. وكذلك إذا كان حوله مصلين لا يقرأه أيضا لا يجهر جهرا لا يؤذي مصلي ولا يؤذي نائما. وكذلك لا بأس بالقراءة في المصحف ولا من عائشة رضي الله عنها يصلي بها إلى المصحف في رمضان ولا ما عنده حفظ وقرأ المصحف إذا هجد فلا بأس. أكثر كلام من المسيح ويفعل الإمام نعم. ما حكم الذي يمر نعم إذا لم يحتاج المصحف الحمد لله ذات أن يقرأ صلاة يسر معه أن يقرأ الغالب يحتاج إلى هذا التهجدات ولا صلاة إلى المصحف صحيح لكن ما على حاجة فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.